60 مكيلا تبعان الى 70 مكيلا تبيعه مسلما، ثم في كل 30 تبيعه في كل 40 مسلما. النوع الثاني بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شروط وجوب الزكاة، وذكرنا من ذلك الإسلام والعقل، الإسلام والحرية وبلوغ النصاب وتمام الملك وحولان الحول، وذكرنا أن هناك بعض الأموال الزكوية التي لا يشترط لها مضي الحول، وعددنا هذه الأموال، فذكرنا من ذلك نماء التجارة ونتاج السائمة والأجرة عند شيخ الإسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمعدن والعسل والركاز إلى آخره، وكذلك أيضا أشرنا إلى ما يتعلق بالأوقاص، وأن الوقص وهما كان بين الفريضتين لا زكاة فيه، وهذا من خصائص السائمة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في الأموال الزكوية وفي بيان أحكامها. والأموال الزكوية أربعة أموال: الأول سائمة بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث النقدان، والرابع عروض التجارة. وسيعقد المؤلف رحمه الله لكل مال من هذه الأموال بابا مستقلا يبين فيه النصاب وقدر الواجب وغير ذلك مما يتعلق بأحكام هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة السائمة. السائمة هي الراعية، أي المتكفية بالمباح عن العلف والشعير ونحوه. وبدأ المؤلف رحمه الله بباب السائمة اقتداء بكتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه إلى أنس حينما وجهه إلى البحرين، وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم، فما دونها في كل 5 شاة، في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة، إلى آخر هذا الكتاب. وقال المؤلف رحمه الله: وهي الراعية، وهي 3 أنواع، أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ 5. هذه السائمة يقول المؤلف رحمه الله 3 أنواع: الإبل على اختلاف أنواعها سواء كانت من العراب أو من البخات، والبقر على اختلاف أنواعها سواء كانت من العراب أو من الجواميس، والغنم على اختلاف أنواعها سواء كانت من الضأن أو من المعز. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تجب فيها الزكاة، ما عدا هذه الأنواع لا تجب فيها الزكاة. فلو كان الإنسان عنده حمر ترعى المباح تتكفى بالمباح عن أن يشتري لها علفا لا تجب فيها الزكاة، إلا إن كانت عروض تجارة. كذلك أيضا لو كان عنده خيل نقول هذه الخيل لا تجب فيها الزكاة إلا إن كانت عروض تجارة يبيع ويشتري. كذلك أيضا لو كان عنده غزلان ترعى المباح إلى آخره نقول هذه لا تجب فيها الزكاة. فالزكاة لا تجب إلا في هذه الأنواع الثلاثة، ما عداها لا يجب فيه الزكاة إلا إن كان عروض تجارة. مثلا لو كان إنسان عنده طيور على اختلاف أنواعها وغير ذلك من الحيوانات يقول لا تجب فيها الزكاة إلا إن كانت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها، فهي داخلة في عروض التجارة. وقال المؤلف رحمه الله وهي الراعية، هذا هو الشرط الأول من شروط الزكاة في السائمة. السائمة اشترطوا لوجوب الزكاة فيها شروط، الشرط الأول أن تكون راعية المباح كل الحول أو أكثره، كل الحول أو أكثره، وحينئذ لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أقسام. قسم الأول أن تكون راعية كل الحول، فهذه لا إشكال أن فيها الزكاة، وهذا باتفاق الأئمة. القسم الثاني أن تكون راعية أكثر الحول، فهذه اختلف فيها العلم رحمه الله هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب فيها الزكاة إلحاقا للأكثر بالكل، وعند الشافعي أنه لا تجب فيها الزكاة. القسم الثاني أن تكون راعية أقل الحول أو نصف الحول، فهذه لا زكاة فيها، يعني هذه لا زكاة فيها إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله. فإن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون سائمة، فلو كانت معلوفة فإنه تجب فيها الزكاة، لو كانت معلوفة فإنه تجب فيها الزكاة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وخلاف ما دلت عليه الأدلة. فإن الأدلة بينت على أنه يشترط في هذه الأنواع أن تكون سائمة، يشترط في كل 40 سائمة شات، حيث باز بن حكيم عن أبي عن جده فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون سائمة. فالأقسام ثلاثة. أن الشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، وعلى هذا إذا كانت عاملة فلا زكاة فيها. فلو كان إنسان عنده 5 من الإبل اتخذها لإخراج الماء أو للحمل عليها أو لتأجيرها ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، أو عنده 3 من البقر اتخذها للحرث أو للحمل ونحو ذلك فنقول بأنه لا زكاة فيها، لا بد أن تكون متخذة للدر حليب والنسل. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في عبده ولا فرسه صدقة. أضاف العبد وأضاف الفرس إليه، فدل ذلك على أن ما يختص به المسلم أنه لا زكاة فيه. وهذا أيضا خلاف الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن العامل فيها الزكاة. الشرط الثالث أن تبلغ النصاب الشرعي، وهذا يبينه المؤلف رحمه الله. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين. يعني أقل نصاب الإبل خمس شياه، فخمس الشياه خمس من الإبل، أقل نصاب الإبل خمس، الأربع ليس فيها زكاة، الخمس فيها شات، ثم بعد ذلك لا زكاة فيها حتى تبلغ عشرا، فالعشر فيها شاتان، وما بين الفريضتين هذه لا زكاة فيها. فالخمس فيها شات، والست كذلك شات، والسبع شات، ثمان شات، والتسع إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت خمسة عشر إبلا ففيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، بنت مخاض يعني أنثى لها سنة واحدة. وسميت بهذا لأن الغالب أن أمها قد حملت ماخض، يعني فسميت ببنت مخاض. ثم بعد ذلك لا شيء فيها، فعندك 26 فيها بنت مخاض، 30 فيها بنت مخاض، 35 فيها بنت مخاض، حتى تبلغ 36. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون لها سنتان، بكرة لها سنتان، وسميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها قد وضعت وهي ترضع الآن، ذات لبن، ترضع ذات لبن. فست الثلاثين فيها بنت لبون، ست الأربعين أيضا فيها الأربعون فيها بنت لبون، 45 فيها بنت لبون، حتى تبلغ 46. فإذا بلغت 46 ففيها حقة لها 3 سنوات. وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت أن تحمل عليها الأحمال أو أن يطرقها الفحل. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 61. ف50 فيها ماذا؟ حقة. 55 فيها حقة، 60 فيها حقة، حتى تبلغ 61. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة هذه لها 4 سنوات، نعم لها 4 سنوات، وسمت بذلك لأنها تجذع، يعني أسقطت الثنية أو تسقط الثنية. فإحدى وستين هذه فيها جذعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 76، فخمس وستون فيها جذعة، وسبعون فيها جذعة، وخمس وسبعون فيها جذعة. إذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، إذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون. وعلى هذا 70 فيها ماذا؟ جذعة، وخمس وسبعون جذعة، في 76 بنتا لبون. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 91، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، لا شيء فيه، يعني من 76 فيها بنت لبون ثم لا شيء فيها، يعني ما تغير الفريضة حتى تبلغ 91، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. وعلى هذا 80 فيها بنت لبون، و85 فيها بنت لبون، 90 فيها بنت لبون، 91 فيها حقتان، يعني فيها حقتان. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 20 و100، فإذا بلغت 20 و100 ففيها 3 بنات لبون، إذا كان عنده 120 فعليه 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وعلى هذا 130 كم فيها؟ 130 فيها حقتان، حقتان بكم؟ 100، ما يصح، فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون ب80 وحقة ب50 فيساوي 180، يساوي 180. نحن حنا قلنا إذا بلغت 120 كم فيها؟ فيها 3 بنات لبون. إذا بلغت 120 لا فيها 3 بنات لبون، نحن قلنا فيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فعلى هذا 130 فيها بنت لبون وحقة، فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون ب80 وحقة ب50 تساوي 130. قال العلماء رحمهم الله: إذا قدرت وبقي معك 10 فاعلم أن التقدير خطأ، وإذا بقي أقل من 10 فالتقدير صحيح. فمثلا 135 كم فيها؟ بنت لبون وحقة، يبقى معك كم؟ 5، يبقى معك 5، نقول التقدير هنا صحيح، إن الباقي ليس 10 وإنما بقي 5، فنقول التقدير صحيح. 140 حقتان وبنت لبون، صح، حقتان ب100 وبنت لبون ب40 تساوي 140. طيب 147 نفسه، حقتان وبنت لبون، يبقى معك 7، حقتان ب100 وبنت لبون ب40، 140 يبقى عندك 7 نعم يبقى 70 طيب 150 ثلاث حقاق 150 ثلاث حقاق 160 أربع بنات لبون أربع بنات لبون فبنت لبون بثمانين وبنت لبون بثمانين أربع بنات لبون 170 170 حقة وثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون 120 وحقة 50 تساوي 170 180 حقتان وبنتا لبون حقتان 100 وبنتا لبون 80 190 ثلاث حقاق وبنت لبون صح ثلاث حقاق 150 وبنت لبون 40 صار 190 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون أربع حقاق أو خمس بنات لبون نعم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وفي 20 أربع شياء إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين هذا الموضع الأول الذي يجزئ فيه الذكر الأصل في السائمة أنه تخرج الأنثى هذا الأصل ما نخرج الذكر الأصل أنه تخرج الأنثى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بنت مخاض يعني في كتاب أبي بكر لأنس في فريضة النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة إلى آخره مسنة تبيعة إلى آخره تخرج الأنثى لكن هناك مواضع يجزئ أن نخرج الذكر وهذا كما ورد هذا الموضع الأول إذا كان الإنسان ليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ما في بأس يخرج ابن اللبون عن بنت المخاض جبر هذا النقص لأن أيها أكمل في, في, في, في البهائم الأنوثة أو الذكورة الأنوثة أكمل الأنوثة أكمل وهو يجب على أنثى ما وجد الأنثى يجبر هذا النقص بأي شيء بارتفاع السن نعم بارتفاع السن فنقول يخرج بدلا من بنت المخاض ابن لبون ذكر ويجزي من ذلك وأولى من ذلك أن يخرج حقا أو جذعا ما في بأس نقول تخرج بدل بنت المخاض بنت لبون كما ورد في الحديث لو قال ما عندي ابن لبون نقول اخرج حق قال ما عندي حق نقول اخرج جذع هذا كله أولى يعني كله أولى لأنه جبر الآن النقص الأنوثة جبرها بأي شيء بزيادة السن يعني بزيادة السن هذا الموضع الأول يعني وسيأتي بقية المواضع إن شاء الله قال فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى 36 فيجب فيها بنت لبون إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين إلى 76 ففيها ابنة لبون إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون ومن وجبت عليه هذا كله مضى من كلام المؤلف رحمه الله كله تقدم. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى وأخذ منها أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. هذا يسمى الجبران. أما الجبران هذا من خصائص السائمة، وهو أيضا من خصائص الإبل. الجبران هذا من خصائص السائمة وهو أيضا من خصائص الإبل. الإبل وصورة الجبران أن يجب عليه سن ولا يجد هذا السن، لكن يجد أعلى منه أو يجد أنزل منه. أن يجب عليه سن ولا يجد هذا السن، فحينئذ إذا لم يجد هذا السن فإنه إذا كان يجد أعلى منه يخرج الأعلى ويأخذ الجبران. يجد أنزل منه يدفع الأنزل ويدفع معه ماذا؟ الجبران. وهذا الجبران أيضا ورد دل له الحديث، حديث أنس في كتابة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصدقات. الجبران ورد في الحديث شاتان أو 20 درهما، فقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام شاتان أو 20 درهما، يعني هو بالخيار، إما أن يخرج شاتين وإما أن يخرج 20 درهما. فقوله 20 درهما هل هو على سبيل التعيين أو على سبيل التقويم؟ هذا اختلف فيه العلم رحمه الله. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال 20 درهما لأن الدراهم هي قيمة هاتين الشاتين في عهده عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا على سبيل التعيين؟ هذا في خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب أنه على سبيل التقويم، وأن الشات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ما يقرب من 10 دراهم، ما يقرب من 10 دراهم. وعلى هذا الآن تغير السعر، تغير، لأن الدراهم هذه كما سيأتينا إن شاء الله لا تساوي شيء. 10 دراهم هذه لا تساوي شيئا، يعني 10 دراهم هذه لا تساوي شيئا، لا تساوي إلا شيئا يسيرا. فإذا قلنا بأنه على سبيل التعيين وأنه مخير، طبعا لن يخرج شاتين وإنما سيخرج ماذا؟ دراهم، لأن هذه الدراهم قل مثلا 10 دراهم كنت تساوي 5 ريال، يعني الشات بالنسبة ل5 ريالات لا شك أنه سيختار ماذا؟ المزكي يختار ماذا؟ 5 ريالات، إذا قلنا بأنه على سبيل التعيين يخرج هذه الدراهم. والدراهم الآن لا تسوي شيء لأن الفضة الآن نازلة جدا، لكن إذا قلنا بأنه على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين، فننظر إلى قيمة الشاتين، فنقول إما أن تخرج شاتين وإما أن تخرج قيمة الشاتين. وعلى هذا لو وجبت عليه بنت مخاض، لو وجبت عليه بنت لبون، عنده مثلا 40 من الإبل، 40 من الإبل فيها بنت لبون، ما وجد بنت اللبون وعنده بنت مخاض، نقول أنت بالخيار، إما أن تأتي ببنت لبون وإلا تدفع بنت المخاض وتدفع معها ماذا؟ الجبران. تدفع معها الجبران، أنت بالخيار. كم الجبران؟ نقول تدفع شاتين أو قيمة شاتين في الوقت الحاضر، لأن 10 دراهم هذه أصابنا على سبيل ماذا؟ سبيل التقويم. فنقول لمن وجبت عليه الزكاة، نقول أنت بالخيار، إما أن تدفع ماذا؟ إما أن تدفع ما وجب عليك وهي بنت لبون، أو تدفع بنت المخاض التي عندك، بنت المخاض التي عندك تدفعها وتدفع الجبران. كم الجبران؟ نقول الجبران حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، تدفع مع مع بنت المخاض شاتين، أو تدفع مع بنت المخاض قيمة شاتين. طيب إذا وجب عليه سن وليس عنده هذا السن لكن عنده أعلى منه، يدفع الأعلى ويأخذ جبران. فمثلا وجب عليه بنت مخاض، ما وجد بنت المخاض لكن وجد بنت لبون، نقول إما أن تأتي بنت مخاض أو تدفع بنت لبون ويعطيك الساعي ماذا؟ الجبران. كم يعطيك الساعي؟ يعطيك شاتين أو قيمة شاتين. وأيضا الساعي بالخيار، كما أنه بالخيار أيضا الساعي بالخيار، قد يكون في دفع الجبران مصلحة وقد ما يكون فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة وقد ما يكون فيه مصلحة، قد تكون أسعار الغنم ارتفعت، فكونه يأخذ بنت لبون ويدفع إليه شاتين قد تساوي بنت اللبون، فلا يكون هناك مصلحة لأي شيء للفقراء، لا يكون فيه مصلحة للفقراء. المهم الخلاصة في الجبران، خلاصة في الجبران أن يجب على المالك سن ولا يجد هذا السن لكن يجد أنزل منه أو يجد أعلى منه، فإن وجد الأنزل فنقول تدفع هذا الأنزل وتأخذ أو تدفع الجبران وأنت بالخيار، إما أنك تأتي بما وجب عليك أو أنك تدفع ما عندك من السن النازل مع الجبران، إما شاتان وإما قيمة شاتين. إذا كان يجد أعلى نقول تدفع هذا الأعلى وتأخذ الجبران والساعي بالخيار، ينظر ما هي المصلحة في ذلك. قال وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 أو 20 درهما، النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 ويجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. النوع الثاني البقر، وأقل النصاب في البقر 30 فلا يجب فيها شيء، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 30، فإن كانت أقل من 30 فلا شيء فيها. لو كان عنده 29 بقرة فإنه لا شيء فيها، فإذا وجد 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وهذا هو الموضع الثاني الذي يجزئ فيه إخراج الذكر في السائمة. إذا كان عنده تبيع أو تبيع، إذا كان عنده 30 من البقر فإنه يخرج تبيعا أو تبيعة، والتبيع أو التبيع أو التبيعة ما له سنة من البقر، وسمي بذلك لأنه يتبع أمة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها، بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة ثنية لها سنتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، يعني في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وعلى هذا 50 كم فيها مسنة؟ 50 فيها مسنة. 60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. 70 فيها تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة. 80 فيها مسنتان. 90 فيها ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات أو من الذكور إلى تبيع وتبيعتان أو تبيعة وتبيعان إلى آخره. 100 100 فيها تبيعان ومسنة. تبيعان 60 ومسنة 40. وعلى هذا فقس. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع وتبيع لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. مسنة. النوع الثالث: الغنم. ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة، إلى 20 و100. نعم، إلى 20 و100. نعم. الغنم أقل النصاب فيها 40، فإذا كان عنده 39 لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إذا بلغت 40 ففيها شاة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 21 و100، يعني 80 فيها شاة، 100 فيها شاة، 120 فيها شاة، 120 فيها شاة، 121 فيها شاتان، 121 فيها شاتان. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 201، حتى تبلغ 201. فمئة وثلاثون فيها شاتان، 150 فيها شاتان، 200 فيها شاتان، 201 فيها ثلاث شياة. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. فعلى هذا 201 كم فيها؟ 3 شياة. 300 3 شياة. 250 3 شياة. 230 3 شياة. 250 330 3 شياة. 350 3 شياة. 400 4 شياة. وهذا يقول العلماء رحمهم الله هذا أكبر وقص في السائمة، يعني من 201 إلى 399 ما تغير الفريضة، من 201 إلى 3 شياة، إلى 399 3 شياة، حتى تبلغ ماذا؟ حتى تبلغ 400. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، يعني 198 شاة ما فيها شيء، يعني 198 شاة هذا لا شيء فيها، هذا أكبر وقص في السائمة. يعني من 201 3 شياة، 399 3 شياة، 400 فيها 4 شياة، يعني 400 فيها 4 شياة. نعم. قال النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 وفيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة ثم في كل 100 شاة ثم في كل 100 شاة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأنصبة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأنصبة ومقدار الواجب عن مقدار الواجب. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس يعني ذكر ما يؤخذ الذكر. قلنا بأن الذكر يؤخذ في مواضع. الموضع الأول ماذا؟ إذا لم تكن عنده بنت المخاض فإنه لا بأس أن يخرج ابن اللبون، ومن باب أولى يخرج حق أو جذع، حقا أو جذعا. الموضع الثاني ها؟ نعم، في البقر إذا كان عنده 30 بقرة فإنه لا بأس أن يخرج تبيعا أو تبيعا. الموضع الثالث، موضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه لا بأس أن يخرج الذكر ولا يكلف أن يخرج أنثى. الموضع الرابع والأخير، موضع الرابع والأخير إذا كان، نعم الموضع الرابع والأخير إذا كان المصدق يرى أن المصلحة في إخراج الذكر، يعني إذا رأى المصدق أن المصلحة في إخراج الذكر فلا بأس أن يأخذ الذكر، يعني يرى أنه يحتاج أو إبل أو سائمة الصدقة تحتاج إلى الذكر فنقول لا بأس، يعني لا بأس. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار، يعني معيبة، يعني لا تؤخذ المعيبة، لأن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. وأيضا روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجزي في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، ولا يجزي في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. قال ولا هرمة، الهرمة الكبيرة. والزكاة بينت أسنانها كما تقدم، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذع، تبيع، مسنة، جذع ضائم، ثاني يمعز، بينها، حددت من قبل الشارع. ولا الربا، الربا هي التي تربي ولدها، يعني الربا هي التي تربي ولدها. قال ولا الماخض، الماخض هي الحامل. ولا الأكولة، الأكولة هي السمينة، يعني ودل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس، قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، يعني أن الساعي يكون عدلا فلا يأخذ شرار المال ولا كرائمه وإنما يأخذ من الوسط بما تقدم الحديث. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وباللبون مكان مخاض، مكان بنت مخاض إذا عدم، يعني إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراض فيجزي واحد منها. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله بأن الذكر لا يجزي إلا في هذه المواضع، إذا كان النصاب كله ذكورا في 30 من البقر يجزي تبيعا، أو تبيعة في بنت المخاض إذا لم يجدها يخرج عنها إبل لبون، والموضع الرابع إذا شاء المصدق. إذا شاء المصدق قال أو مراض فيجزي واحد، أيضا اشترط في المخرج أن يكون أنثى إلا في المواضع أن تكون صحيحة ليست مريضة أو معيبة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك كله مراض يخرج مريضة ولا يكلف. والثالث أن تبلغ السن المعتبر، يعني الثالث أن تبلغ السن المعتبر شرعا كما تقدم. قال ولا يجزئ إلا جذعة من الظأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، السن المنصوص عليها كما تقدم في الإبل بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، في البقر تبيع تبيعة مسنة، في الغنم جذعة ظأن أو ثني معز. جذع الظأن ما له 6 أشهر، ثني المعز ما له سنة، ما له سنة. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارة فيخرج صغيرة. يعني إذا اختار رب المال أن يخرج سنا أعلى، مثلا وجب عليه بنت مخاض قال أنا أخرج بنت لبون، لا بأس، هذا جائز لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأيضا أن هذا من الإحسان والصدقة، أو مثلا وجبت عليه بنت لبون فقال أنا أخرج حقة أو جذعة، فنقول بأن هذا جائز. أو في البقر وجبت عليه تبيعة فقال أنا أخرج مسنة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به فيها. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال. يعني إذا كان النصاب الذي عنده فيه صحاح وفيه مراض مريضات وفيه كبار وفيه صغار وفيه ذكور وفيه إناث، ماذا يخرج؟ يقول يخرج أنثى كبيرة صحيحة، ذكور وإناث يخرج أنثى من الإناث، صحاح ومعيبات يخرج صحيحة، صغار وكبار يخرج كبيرة، يعني كبيرة. لكن قال المؤلف رحمه الله على قيمة المالين، يعني لكي يكون عدلا، لكي يكون عدلا فلا إجحاف، لا إجحاف في نعم لا إجحاف بالنسبة للمالك، نعم لا إجحاف للمالك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وإياك وكرائم أموالهم، يجب أن يكون عدلا. طيب كيف على قيمة الملايين؟ كيف ذلك؟ نقول مثال ذلك، مثال ذلك إذا كان النصاب فيه صحاح ومعيبات، كان فيه صحاح ومعيبات فنخرج صحيحة على قدر قيمة الملايين، وطريق ذلك أن نتبع الخطوات الآتية، أن نتبع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى أن ننسب عدد الصحاح إلى المال الزكوي، نقول الخطوة الأولى أن ننسب عدد الصحاح إلى المال الزكوي. الخطوة الثانية أن ننسب عدد المريضات إلى المال الزكوي، الخطوة الثانية أن ننسب هذا المريضات إلى المال الزكوي. الخطوة الثالثة أن نخرج قيمة متوسط الصحيحة وقيمة متوسط المعيبة بمقدار تلك النسبة. الخطوة الثالثة أن نخرج قيمة متوسط الصحيحة وقيمة متوسط المعيبة بمقدار تلك النسبة. الخطوة الرابعة أن نجمع القيمتين فنخرج صحيحة بمقدار تلك القيمة. الخطوة الرابعة أن نجمع القيمتين فنخرج صحيحة بمقدار تلك القيمة. مثال ذلك، أولا نعيد الخطوات. الخطوة الأولى ماذا؟ ننسب عدد الصحيح المال الزكوي. الخطوة الثانية ننسب عدد المعيب إلى المال الزكوي. الخطوة الثالثة نخرج قيمة متوسط الصحيح وقيمة متوسط المعيب بمقدار تلك النسبة. الخطوة الرابعة نجمع القيمتين فنخرج صحيحة أو كبيرة بقدر تلك القيمة. مثال ذلك، هذا زيد، عنده 100 شات. عنده 100 شات. 100 شات كم فيها؟ شات واحدة. هذه الشياه منها ما هو صحيح ومنها ما هو معيب. وش قلنا في الخطوة الأولى؟ ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي، ولنفرض أن الصحيحات 75. نفرض أن الصحيحات 75 شاة، هذه صحيحة. 75 إلى 100 كم يساوي؟ 3/4. ننسب هذه الصحيحات إلى المال الزكوي. 75 إلى 100 كم يساوي؟ 3/4. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ننسب المعيب إلى المال الزكوي. كم المعيب؟ 25. انسبه إلى المال الزكوي يساوي الربع. طيب الخطوة الثالثة ماذا تقول؟ نقول نخرج قيمة متوسط الصحيح بتلك النسبة. الصحيحات هل 75 دي شيء فيه قيمته 600 ريال وبعضه قيمته 400 ريال وبعضه قيمته 200 ريال، كله صحيح. وش المتوسط هنا؟ 400. الـ400 احنا قلنا نخرج قيمة متوسط الصحيح بمقدار تلك النسبة. كم نسبة الصحيح للمال الزكوي؟ 3/4. كم 3/4 المئة؟ 400. 300. أيضا نرجع للمعيب، عندنا 300 ريال. نرجع للمعيب، المعيب فيه شيء ب300 وهو معيب، وفيه شيء ب200 وهو معيب، وفيه شيء ب100 وهو معيب. وش المتوسط؟ 200. 200 قلنا نخرج قيمة متوسط المعيب بمقدار تلك النسبة. كم؟ 1/4. 50. نجمع القيمتين 350، نخرج شاة صحيحة قيمتها 350. واضح الطريقة؟ نعيد. احنا قلنا اولا ننسب الصحيح الى المال الزكوي، فالصحيح الان احنا قلنا عنده 100 شاة، الصحيح يساوي مثلا 75. 75 إلى 100 كم؟ 3/4. ثم نرجع للمعيب، ايضا ننسب المعيب الى المال الزكوي، مجموع المال الزكوي، 25 شاة إلى 100 تساوي الربع، تهين نخرج متوسط قيمة الصحيح ومتوسط قيمة المعيب بمقدار النسبة التي نسبنا التي أخرجناها. ننظر الصحيح، الصحيح قيمة تختلف، منه في شيء ب600 مثلا، وفي شيء ب400، وفي شيء ب200، وفي شيء ب500 إلى آخره، لكن المتوسط ما هو؟ 400. نخرج قيمة المتوسط بمقدار تلك النسبة، نسبة الصحاح إلى المال الزكوي، ف400 كم 3/4؟ 300. أيضا نفعل بالمعيب كذلك، أيضا المعيب فيه قيمته 300 وهو معيب، وفيما قيمته 200 وفيما قيمته 101. 200 متوسطها كم؟ المعيب متوسطه 200. نخرج متوسط قيمة المعيب بمقدار تلك النسبة وهي الربع، لأن المعيبات إلى المال الزكوي يساوي الربع، فربع 250 نجمع القيمتين يساوي 350. نخرج شاة صحيحة بقيمة 350. وهذا المثال تطبقه أيضا لو اجتمع عندك صغار وكبار، لو اجتمع عندك أيضا جنسان، تطبق أيضا هذا المثال لو اجتمع عندك جنسان، مثلا إبل، بقات وعراض، بقر، جواميس وعراض، غنم، ضأن ومعز، تطبق أيضا هذا المثال. نعم.